آخر سؤال، ما حكم الدخان والشيشة وما دليل تحريمهما مع العلم أنهما لا يفقدان صاحبهما العقل؟ تقدم الدرس الماضي، لا، الشيشة والدخان كلاهما محرم وفيهما مضار كثيرة، وقد يدوخ صاحبهما إذا فقدهما لشربهما بعد طول مدة، قد يدوخ ويسقط من دابته ومن صنوفه وغير ذلك، مع أضرارها كثيرة، هي أضرار عظيمة قررها الأطباء، تضره في بدنه وفي صدره وفي بيئته وفي غير ذلك، لهما أضرار كثيرة، ومن أجل ذلك هما محرمات، لا يجوز قربهما ولا بيعهما ولا شراؤهما ولا تجارتهما. نسأل الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.